قال العراقي جميل أفندي صدقي الزهوي في رسالته الفجر الصادق التي رد عليها الشيخ سليمان ابن سحمان بكتابه الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، رد على هذا سمى شاعر العراق آنذاك وهو على نحو وديني ومذهب داود بن جرجيس. قال العراقي من الجهل ما قالته الوهابية هنا من أن الشرع يحكم بالظاهر، الشرع يحكم به بالظاهر، وكذلك الشرع يحكم به بالظاهر لا إشكال فيه، هذا ليس قول الوهابية إنما هو حق، من أن الشرع يحكم بالظاهر، لكنه أراد أنهم لم يلتزموا بذلك، لم يلتزموا بذلك أن الشرع يحكم بالظاهر، والظاهر من نداء أحد لغير الله إذا استغاث به الميت أنه يعتقد في ذلك الغير علما محيطا بالغيب، هذا عند الوهابية، وقدرة بالغة على قضاء الحوائج وتصرفا تاما في الكون مما هو مختص بالباري عز وجل، ويكون اعتقاده كفرا وشركا، يكون اعتقاده كفرا وشركا. قال العراقي والجواب أن الظاهر من حال من نادى غير الله تعالى يدل على أنه نادى غير الله فقط، يعني مجرد نداء دون عقيدة، وهو يجري على ما مر تقريره من أن ثم فرقا بين النداء والدعاء، والنداء لا يكون عبادة، فإذا نادى غير الله تعالى فلا يكون شركا حتى يعتقد الاستقلال والتأثير، وهو على ديني وملة داود. قال والجواب أن الظاهر من حال من نادى غير الله تعالى يدل على أنه نادى غير الله فقط، لا أنه اعتقد في ذلك الغير قدرة وقضاء للحوائج وغير ذلك مما ذكرته الوهابية. والاعتقاد أمر باطني قد يدل بعض الظاهر عليه، لكن النداء ليس من قبيلها، يعني النداء لا يدل على أنه في الباطن قد اعتقد الاستقلال والتأثير، بل هو مجرد قول. فقل للوهابية، هذا الشاهد هنا، فقل للوهابية التي تجعل ظاهر النداء دالا على الشرك والكفر، ما لكم لا تنظرون إلى ما للمسلم الذي تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم والزكاة. تعارض أمران، نداء لغير الله تعالى، جعلتم هذا النداء دالا على ما في قلبه من الشرك والتعلق به بغير الله تعالى، مع أن ثم أمر آخر كان الأولى أن تقفوا معه وهو صلاته وصومه وزكاته، لماذا لم تحسنوا الظن وتجعلوا هذه الأفعال أفعال المسلمين دالة على أنه مؤمن في الباطن؟ حينئذ قام عندنا ماذا؟ أمران، والتعارض هذا قد قال به من قال به. قال وغير ذلك من أركان الدين فتعدونه دالا على إيمانه، لماذا لا يعد دالا على إيمانه وحسن اعتقاده؟ ومن العجيب أن ذلك المسلم الذي ينادي يصرح بعدم اعتقاده القدرة، ينادي ويبين أنه لم يعتقد، ومع ذلك لم يلتفت إلى ماذا؟ إلى هذا التصريح ولا يلتفت له، يعني يدعو غير الله تعالى، ينادي نداء يا حسين يا بدوي، ويقول لا أعتقد فيه، صرح بذلك. فالوهابية عنده لم يقفوا مع هذا الظاهر وهو التصريح، واعتبروه ماذا؟ ملغيا، وقدموا عليه النداء وجعلوه دالا على فساد اعتقاده وهو صحيح وهو حق، فيلزمهم بماذا؟ أنه قد صرح بعدم الاعتقاد في الميت، وأنه قد أظهر قولا وهو كلمة التوحيد وصلاة وصوما وحدا إلى آخره، فلماذا اعتمدتم هذا دون هذا؟ تعارض أو لا تعارض؟ والشبهة هي الشبهة، ذرية بعضها من بعض. قال ومن العجيب أن ذلك المسلم الذي ينادي، يعني ينادي غير الله تعالى، يصرح يعني بلسانه بعدم اعتقاده القدرة والتأثير والاستقلال وما شاكلها لمن ناداه، وأنتم خاطب الوهابية مع ذلك تجعلون ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد الذي نفاه عن نفسه، فليت شعري أي حكم لاستدلالكم بظاهر نداء الرجل على سوء اعتقاده في مقابلة تصريحه لكم بحسن ما يعتقده؟ يعني هذا اعتباره أولى من اعتبار ما جعلتموه دالا على فساد اعتقاده، وهذه شبهة هي. قال الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق صفحة 590 في رده على هذا الكلام، والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه حتى رأوا حسنا ما ليس بالحسن، فإن من نادى غير الله ودعاه والتجأ إليه واستغاث به لا يدعوه ولا يلجأ إليه ويستغيث به إلا لما يعتقد أنه ينفعه، فهو لازم له، فهو لازم له. ولو صرح خلاف ذلك، لو استغاث بميت وقال أنا لا أعتقد فيه، قوله لا أعتقد فيه هذا ملغي، كما مر معنا من شبه المشركين أنه يفعل الشرك ويقول أنا لا أشرك بالله، ويفعل الشرك ليل نهار صباح مساء ويقول أنا لا أشرك بالله، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. كذلك إذا نادى وقال أنا لا أعتقد فيه القدرة ولا التأثير، قلنا مجرد الحكم الشرعي معلق على مجرد الفعل ذاته، وأما اعتقاد الاستقلال أو التأثير أو القدرة فهو زيادة في الشرك، وليس الحكم مناطا بماذا؟ بالاعتقاد. حصل عنده فساد في حقيقة الشرك. قال ويستغيث به إلا لما يعتقد أنه ينفعه ويسمع دعاءه ويغيثه، لأن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وإذا طلب العبد هذا من غير الله فقد أشرك بالله في عبادته غيره بمجرد الطلب، ولا فرق في الشرع واللغة بين النداء والدعاء، بل هو هو. قال لأن الله هو المختص بهذه الأشياء سواء اعتقد التأثير منه أو لم يعتقد، اعتقد أو لم يعتقد، صرح بأنه لم يعتقد أو لم يصرح، فلا ينفعه ذلك مع وجود الشرك. والنداء المجرد من غير اعتقاد لا يتصور وقوعه إلا من مجذوب العقل، هذه مسألة أخرى. والنداء المجرد من غير اعتقاد لا يتصور وقوعه إلا من مجذوب العقل الذي ينطق بما لا يعقل، يعني هذا تنزل معه، نقول ماذا؟ أنه اعتقد، هذا الأصل. ثانيا لو قيل بأنه لم يعتقد قلنا هذا لا يتصور من عاقل، لا يتصور من عاقل، بل لا يكون إلا مجنونا، لأن أي فعل من مختار لابد أن يقع مقرونا بالإرادة الجازمة، لا يتصور أن يذهب ويأتي ثم يقول أنا لا أدري أين أذهب، بل هو يدري. حينئذ هذه الإرادة الجازمة تدل على أنه ما فعل الفعل إلا وهو يعلم ماذا يفعل. وأما قوله ما لكم لا تنظرون إلى مال المسلم الذي تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، فنقول إذا أشرك بالله في عبادته غيره لا ينفعه الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأعمال الظاهرة، لا تنفعه، بل هي باطلة لفوات شرط صحتها، ولا تدل على حسن باطنه، وهو عري من التقوى وإخلاص الدين لله وحده. وإن كان التقوى قد يكون جزء منها ماذا؟ يكون أمرا باطنيا، وكذلك الإخلاص في أصله أمر باطني، نستدل على انتفاء التقوى والإخلاص من القلب بوقوعه في الشرك الأكبر. لما وقع في الشرك الأكبر قطعنا بأنه قد خلا قلبه عن التقوى وعن الإخلاص. قال وهو عري من التقوى وإخلاص الدين لله وحده، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن عملوا أو لا عملوا، والمراد به العمل الذي يرجى ثوابه، وليس أي عمل، المراد به العمل الذي يتقرب به الكافر إلى ربه جل وعلا، جعل الله تعالى هباء منثورا، يعني لا يترتب عليه ثواب البتة لفساده في نفسه. قال يوضح هذا الأصل المجمع عليه بين أهل العلم أن العبادات من صلاة وصوم ونحوها لا تنفع مع وجود الشرك، بل الشرك يبطلها، وهذا محل إجماع. يوضح ذلك أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أتوا بالكلمة نفعته بالإجماع؟ لا، إذن لا يلزم الإتيان بالكلمة النجاة، لسيما إذا دل الدليل على بطلان الكلمة من أصلها. قال يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون، بل وأعظم من ذلك الذي الصلاة والصوم والزكاة هذه يفعلها غيرهم ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فعلوا شيئا لم يفعله أحد بعدهم، وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة انفردوا بها ولو كانوا منافقين، أنت لن تلحق بهم صحيح، ومع ذلك هذه فضيلة لا تكون لك البتة. قال ويصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجلها من عبادة لكنها ما نفعته، ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ظاهر الشهادتين، هذا تعبير دقيق من الشيخ رحمه تعالى، ويجري عليه شيخ عبد اللطيف وغيره ظاهر الشهادتين لا حقيقة الشهادتين. لماذا؟ لأننا علمنا أنهم منافقون، حينئذ أتوا بالشهادة ظاهرا، وأما باطنا فهو منتف عنهم. حينئذ إذا صلوا وصاموا وزكوا يقول ظاهر الصلاة وظاهر الصلاة، لأنه ليس بعبادة. إذا صلى المنافق لم يأتي بالعبادة، وإذا صام المنافق لم يأتي به بالعبادة. كذلك شأن المشرك إذا صلى فلم يأتي بعبادة اسمه وصلاة شرعا، وكذلك إذا صام. حينئذ لابد من اجتماع الباطن والظاهر. ولذلك عبر بتعبير دقيق هنا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: ولم يكن ظاهر الشهادتين والصلاة، يعني وظاهر الصلاة والصوم والزكاة والجهاد، دالا على حسن اعتقادهم، دالا على حسن اعتقادهم. قال: بل كانوا في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والصلبان. وأما جعلنا ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد، وإن نفاه عن نفسه، فلأنه لا يكون في العقل أن من دعا غير الله لا يعتقد أنه لا يرجو بدعائه طلب نفع، ما دام أنه توجه لغير الله تعالى لزاما أنه طلب منه النفع أو دفع ضر أو قضاء حاجة من يدعوه. فإذا اعتقد ذلك في من يدعوه فلا ينفعه أن ذلك إنما يكون ببركة من يدعوه لجاهه عند الله. يعني إذا لم يعتقد فيه النفع والضر لا ينجيه أنه اعتقد السببية، لأن التسبب السببية هو الشرك بعين الذي وقع من الأولين. وإذا اعتقد فيه القدر والتأثير فهو زيادة في الشرك. قال: وأن الله هو الفاعل لذلك خلقا وإيجادا، لو اعتقد ذلك لا ينفعه. فسأل الميت واعتقد أن الذي يرزق هو الله عز وجل، ينفعه؟ الجواب لا، بل هو مشرك شركا أكبر مع وجود السبب الداعي للشرك المنافي للتوحيد، لأنه لا فرق بين الدعاء والنداء. فمن دعا أو نادى غير الله فقد أشرك ذلك المنادى المدعو مع الله في عبادته، لأن المشركين الأولين لم يريدوا إلا الشفاعة بجاه من يدعونه وببركته، يعني التسبب. إذا من كلام رحمه تعالى في رده على هذه الشبهة أن من أعظم ما يدل على بطلانها، والجواب هنا على جهة الإجمال، هو شأن المنافقين. ومعلوم أن المنافقين بالإجماع قد أتوا بالكلمة بظاهر الكلمة، وكذلك صلوا وصاموا إلى آخره. إذن اجتمع عندهم ماذا؟ أمران: ما يقتضي كفرهم وتكذيبهم بالباطن وعدم موافقة الظاهر، واجتمع عندهم كذلك الإتيان بالعبادات. هل يصح أن يقال اجتمع فيهم مقتضي للإسلام وهو الشهادة والصلاة ومقتضي للكفر، وحينئذ تعارض أمران فنحتاج إلى مرجح؟ هل قال أحد من العقلاء فضلا عن طلبة العلم أهل العلم؟ جواب لا. وإنما فسدت وبطلت هذه الكلمة، ولا تصح صلاة ولا صوم لفساد الكلمة بمجرد الوقوع في الكفر الذي هو التكذيب بالباطن.